بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، واتصفنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا كرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 27 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كنا في الدرس الماضي نتحدث عن أحكام اللقطة، وذكرنا تعريف اللقطة وأحكامها وكيف نعرفها ومدة التعريف. بقي علينا كيف نتصرف في اللقطة في فترة التعريف، كيف نتصرف؟ قال العلماء: اللقطة لها أنواع، إما أن تكون حيوانا أو غير حيوان، وغير الحيوان قد يكون يسرع إليه الفساد، مثل الحليب مثلا. واحد مثلا كان جالس في مكان ومعه أغراض، منها وعاء فيه حليب، فتركه ومضى، أو سقط منه ظرف جلد فيه حليب، فيه سمن، شيء يعني. فهناك أشياء تفسد، أو خضار، فواكه، فإما أن يكون حيوانا أو غير حيوان. غير الحيوان قد يسرع إليه الفساد، وقد يعالج فيحفظ، يعالج مثل الرطب، وجد صندوق رطب، الرطب يجفف فيبقى سنين، يصير تمر، عنب يجفف يصير زبيبا مثلا. وهناك أشياء لا تفسد أصلا، مثل الساعة والجوال والمحفظة وما شابه ذلك. فماذا نفعل في هذه الأشياء؟ قال العلماء: إذا كان اللقطة حيوانا فأنت مخير في ثلاثة أمور. يعني وجدت خروفا، دجاجة، بطة، جملا في مدينة، قلنا لما تترك تجده في البرية تتركه، أما في مكان لا يوجد أمثاله عادة تأخذه، فهذا لقطة. فإذا وجدت لقطة حيوانا، الحالة الأولى أنت مخير بين أمور. الحالة الأولى أن تبقيه حيا وتنفق عليه، يعني تطعمه وتسقيه وتعالجه حتى يأتي صاحبه. طبعا فترة التعريف قلنا تختلف حسب قيمته، إذا جمل بده سنة لأنه غالي كثير هذا. إذا كان مثلا ديك يعني أسبوعين زمان، لأنه كله قيمته 20-30 ريال، 50 ريال. فقلنا انتهينا من الأحكام دي. فإذا في فترة التعريف تبقيه وتنفق عليه، فإذا أنفقت عليه بإذن الحاكم، يعني قلت للقاضي أنا وجدت لقطة حيوان وسأنفق عليه ريثما يأتي صاحبه، فقال لك نعم افعل، فأنفقت عليه 1000 ريال، ثم جاء صاحبه، تسترد 1000 ريال من صاحبه لأنك بإذن الحاكم فعلت. وإذا أنفقت عليه بدون إذن الحاكم تعتبر متبرعا، جزاك الله خير، ما بتأخذ شيء. رجاله الجمل أو الديك أو البطة، والسلام عليكم وعليكم السلام. إذا الحالة الأولى أن تبقيه وتنفق عليه، فإذا أنفقت عليه بإذن الحاكم يعني القاضي فإنك تعود على صاحبه بالنفقة فتستردها منه. وإن أنفقت عليه بدون إذن القاضي فأنت متبرع، لا شيء لك شرعا. هل إذا هو حب يكافئك كذا بحث ثاني، نحكي نحن حق شرعي، ما لك حق شرعي، لأنه في عندك طرق ثانية. هذا الحل الأول، في عندك حلول أخرى. ما من الذي قال لك تنفق عليه؟ أنت متبرع، يعني أنت أخلاقك عاجز، جزاك الله خير. نحن قلنا هلأ إذا ما بيّن صاحبه بعد التعريف بيأخذ، بيتملك، وإذا بيّن برجعه، وفي كل الأحوال لو ظهر صاحب اللقطة بعد 20 سنة فالذي التقطها ضامن، هذا خلص اتفقنا عليه، وجدت شيء وعرفته سنة كاملة ولم يأتي صاحبه تملكته، بعد 5 سنين اكتشفت من صاحبه، واجب عليك ترجع له اياه، هذا ما في مجال أولا واحد. الحل الثاني للحيوان أنك تبيعه وتحفظ ثمنه، خروف وجدته تبيعه 900 ريال، خبي 900 ريال عندك وتبقى معرفا للقطة، مو أخذ 900 ريال وخلص خبيتها ومو بتعرف لقطة تقول من فقد مالا، لأنه صاحبه ما بيعرف، هو ما فقد مالا فقد خروفا، فبتعرف تبقى يبقى التعريف، تكتب لوائح إعلانات مثل ما اتفقنا في الدرس الماضي، من فقد حيوانا فليرجع إلينا. قلنا سنة أكثر من سنة ما في، خلص تاخده سنة، بس في السنة هاي يعني أنت ممكن تأخذ خروف أول يوم وجدته لم تجد صاحبه، بعته واحتفظت بثمنه، لازم الثمن متعرفه سنة، سنة تضع أخبار مثل ما قلنا في الأسبوع الماضي، أول شيء كل يوم مرتين لمدة أسبوع، بعدين في الأسبوع 3 مرات، بعدين كل 3 أسابيع مرة، بعدين كل شهر مرة. إذا مضت سنة ولم يأتي صرفنا المال أو أكلنا الخروف أو أي شيء عملنا صرفنا المال، إذا إجا صاحبه رجعنا، ما إجا لا، التعريف يبقى سنة، لو بعته تعرف العين الذي بعتها مثلا. إذا الحل الأول يبقيه وينفق عليه يا بإذن الحاكم يا لا، الحل الثاني أن يبيعه ويحفظ الثمن عنده، الحال الثالث يتملكه ويأكله على طول، ذبحه طبخه أكله، ويغرم قيمته يوم تملكه، يوم اللي مسكته قديش ثمنه؟ قال ثمنه بالسوق 3000 ريال، خلص يصير زمتك 3000 ريال لصاحبه، وتبقى معرفا له سنة، فإن ظهر تعطيه 3000 ريال، لم يظهر خلص أكلته حلال زلال. ماشي؟ نعم؟ حليب، الحليب قال العلماء الحليب له طريقة في التجفيف، يحولوه لأقط، يحولونه إلى أقط مجفف، تعرفوا الأقط؟ إذا ما بيعرف يحولوه يشربوا بدمنه، فيها العافية إن شاء الله. نعم، فترة التعريف ما حكينا عليها، لا يصرف عليه في حليب في بيض يأكل ولا يبيع، هاي يسموها الزيادات المنفصلة والزيادات المتصلة. إذا كنت تنفق على الحيوان فأتاك منه زيادات منفصلة كالبيض والفراخ، فرخ هاي إلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الضمان بالخراج، فما ضمنته تأخذ خراجه، وأما الزيادات المتصلة يعني أنت أخذت لقيت الخروف كان وزنه 10 كيلو، ربيته أخذت حليب أخذت صوف أخذت هذا إلك، صار وزنه 50 كيلو زاد 40 كيلو عندك، إذا صاحبه تعطيه هو زيادة، ما تقول له دول 40 كيلو لي، ترجع له يا كامل هو وما سمنه، هي اسمها زيادة متصلة، فالزيادة المتصلة لصاحبها والزيادة المنفصلة لمن أنفق عليه، الضمان بالخراج، حديث هذا الضمان يعني الغرم بالغنم، يعني مثل ما أنت عم تنفق عليه تأخذ ما طلع منه، صوف لبن بيض إلى آخره. حسب قيمته في يوم التملك، هذا إذا كان حيوان، إذا كان مو حيوان ويسرع إليه الفساد، واحد لقى صندوق بندورة، واحد لقى حليب، واحد كذا، أشياء تفسد، عنده حلين، إما أن يبيعه ويحفظ ثمنه، باع 20 ريال 5 ريال 30 ريال خباها، وبحث أي إذا 5 ريال صندوق بندورة بيدور على صاحبه أسبوع بس يعرفه أسبوع، ما وجد خلص أخذ 5 ريال لأنه شغلته بسيطة، أما إذا وجد شغلة غالية وتفسد بيعرفها أكثر، مدة اللي حكينا عليها حسب قيمتها وحسب ما يعرض عنها صاحبها، وأكثر شيء يعرف سنة، فإذا أولا يبيعه ويحفظ ثمنه، الحالة الثانية يأكله ويغرم قيمته. على طول شاف حليب حط شلمونة شفطون أخي وعرفه قال لي فقط علبة حليب بيجي، قال له والله أنا وعد مني حليب بارد، قلت إيش ثمنها؟ 10 ريال، هي 10 ريال خلص سهلة كثير. قال وإذا كان يبقى لا يفسد ولكن بده علاج مثل الأقب مثل الرطب اللي جففناه كذا، في عندك 3 حالات. الحالة الأولى أن يبيعه ويحفظ ثمنه، وجد صندوق رطب باعه واحتفظ بثمنه. الحالة الثانية يتبرع منه هو بالتجفيف أو الحفظ، طريقة حفظ ممكن يعمله مخلل، مخلل يعني طرشي، ممكن يحفظه طرشي، ممكن يحفظه يعمله مربى، ممكن يحفظه بالفريزر، ممكن في طرق حفظ كثير، إما بالتمليح أو بالتحلية، أو التحلية يعني أضعه بالسكر يعني المربى، أو بالتجفيف مثل الباذنجان واليقطين يحفر ويجفف، البامية يلبس. فإما أن تتبرع أنت بحفظه ليبقى لتجفيفه، قال أنا ما بدي أتبرع بتكلفني حطه بالفريزر عم بصرف كهرباء والكهرباء غالية، قال له طيب بيع جزء منه، وجدت شوال كبير فيه 50 كيلو بامية، بتبيع 3 كيلو بامية بتدفع منه حق الكهرباء وتجفف وتخبي له الباقي بالفريزر عندك مثلا. هيك حالة يقلق عندك، بيعه بيعه أو كله كله واحتفظ بثمنه. يعني هلا تقريبا إذا صعب عليك، إذا صعب عليك أنت بتاكله وبتعرفه بالمنطقة اللي وجدته فيها، ليه صاحبه أعطيته ما وجد خلص، يعني ما فيها عقد زيادة. بس قد تكون أحيانا فعلا أمور واضحة أنه صاحبها سيرجع إليها. نحن تكلمنا الدرس الماضي أنك إذا وجدت لقطة في مكان ما في ناس عادة ما طريق السفر ما بتبحث ولا بتعرف، تملك على طول، شو بدك تعرف؟ واحد شاف الطريق المدينة من الصحراء وجد جزء محفظة فيها 500 ريال، شو بدي أعرف فيها من وين؟ الله أعلم من وين هذا، من الأردن، من الفلبين، من الرياض، فهي ما بدها تتملكها، بس تحفظ العلامات علاماتها. في يوم من الأيام قد تجد صاحبها تعطيها، ما وجدت خلاص لك ماشي. طيب هلا إذا يبقى بعلاج فعندك حلول، إما أن تبيعه وتحفظ ثمنه، تخبي له ثمنه عندك لمدة التعريف بعدين تنفق، أو تتبرع بعلاجه للبقاء، أو قال أنا ما بدي أتبرع، تبيع جزءا منه يكفي لعلاجه تجفيفا أو حفظا بطريقة أخرى. وأما ما يبقى أبدا مثل الساعة والجوال والمحفظة فبتحفظه مدة التعريف بس سنة، تخليه عندك سنة، وجد ساعة رولكس عرفه وحط اعلانات بالسوبر ماركت وعلى باب الجامع يا جماعه واللي ضايع له ساعه ما جا حدا لبسها بايده، بعد سنتين هو لابسها حفله هيك كلهم فخمين الجماعه، قال له هي الساعه تبعي، شو تبعك؟ قال له حط هي الفاتوره، افتح له ورا شوف الرقم نفس الرقم، قال له حلال عليك، السلام عليكم. وعليكم السلام مثلا. قد تكون مميزة في أشياء مميزة ما في غيرها، أحيانا تكون مثلا أخذها هدية من أحد مرسوم عليها شعار معين مكتوب عليها كذا، إلى علامة محطوطة من مكان مضروبة من زاوية، في أحيانا علامات تميز الغرض. هذا ما يتعلق باللقطة. اليوم عندنا درس جديد اسمه الإكراه، نسأل الله العفو والعافية. الإكراه في اللغة حمل الغير على أمر يكرهه، مثل ما أنت تشرب ابنك الدواء غصبا عنه وبتخليه ذاكر غصبا عنه، هذا إكراه، هذا باللغة. أما في الفقه اللي نحن الآن نتكلم عليه باب الفقه في الاصطلاح، هو الإلجاء إلى فعل الشيء قهرا، يعني واحد يضغط على واحد ضغط حقيقي بشروط ستأتي معنا إن شاء الله، يضع مثلا مسدس في رأسه أو يهدد بالسجن أو يهدد بخطف ولده أو يهدد بأمر خطير، إكراه حقيقي أن يشرب خمر، يأكل خنزير، يزني، يقتل، يكفر، يطلق، يبيع، يشتري، يتزوج، أمور كثيرة. فهذا اسمه باب الإكراه. لو أن شخصا أكره حقيقة، فما هو الأشياء التي يبيحها الشرع له أن يفعلها في الإكراه والأشياء التي لا يبيحها له؟ وإذا صار الفعل فماذا يترتب عليه؟ هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه. هل يضمن الأشياء التي أتلفها؟ لا يضمن. هذا هو باب اسمه باب الإكراه. ويسمى في الفقه أيضا الإكراه عند الشافعية يسمى الإغلاق، كأن الإنسان أغلقت عليه المنافذ ولم يبق له إلا منفذ واحد يخرج منه. حط مسدس برأسه قال له إما أن أقتلك وإما أن تشرب هذا الخمر، معناته أغلق عليه كل المنافذ، ما عاد عنده إلا منفذ أنه يشرب خمر، فأغلق عليه. ولذلك الحديث الشريف المشهور لا طلاق في إغلاق، وفي رواية في غلاق، لا طلاق في إغلاق. الشافعية فسروه بالإكراه، وبعض الفقهاء فسروه بشدة الغضب. لا إكراه، لا طلاق في إغلاق، يعني إذا غضب غضبا شديدا شديدا شديدا بحيث تسكرت، يعني بقول بالعامي تسكرت الدنيا بوشه، يعني أغلق ما عاد شاف قدامه. يعني لو عنده ولد عمره سنة ممكن يرميه من فوق، لو عنده جواز سفر مضطر عليه ممكن يحقه، عنده صك أرض بمئة مليون ممكن يمزقه، خلاص يعني مجنون صار، مثل المجنون. هو مو مجنون بس مثل المجنون، بحيث لما يصحى لا يصدق أنه هو الذي فعل. إنك أنا معقول أنا قلت أنا فعلت؟ هذه الحالة الشديدة الغضب جدا. في بعض الفقهاء يقولون أنه في هذه الحالة لا يقع طلاقه، أما عند الشافعية فسروا هذا الحديث لا طلاق في إغلاق يعني في إكراه، إكراه حط مسدس برأسه أو هدده بالسجن أو كذا، إذا لم يطلق فطلق، لا يقع الطلاق في هذه الحالة، هذا معناه لا طلاق. أما الغضب العادي كل الناس، في واحد يكون مبسوط تطلق، أصلا الناس ما بتطلق إلا عن غضب يكون زعلان. فالغضب العادي تبع أن صفع كفته وضرب الباب بإيده خبط وكسر الإزاز، هذا غضب عادي يقع فيه الطلاق قولا واحدا بكل اتفاق الفقهاء، لأنه هذا غضب يعني عادي. أما الإغلاق غير، مو هذا الباب تبعنا. نحن الآن عم نفسر يعني إكراه، فالإكراه يقال له أيضا الإغلاق، وهو الإلجاء إلى فعل شيء قهرا. وعرفه الشافعي رحمه الله في كتاب الأم أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الامتناع منه، يعني يستسلم لشخص ما عاد يقدر يمتنع، فمهدده تهديد حقيقي. يحصل هذا الإكراه بالتخويف، بالضرب، بالحبس، بإتلاف المال. قال العلماء ويختلف الإكراه حسب الشخص، في أشخاص لهم قيمة كبيرة في المجتمع، يعني إنسان كثير قيم، قيم يعني عنده دين وعنده مروءة وعنده أخلاق عالية وعنده جاه، هذا الإنسان ما له متعود غير معتاد أن يتكلم معه أحد كلام يجرحه، فإذا قال له إما أن تطلق مثلا أو أشهر بك بين الناس، أفضحك، أكتب عنك بالجريدة أو بتكلم أمام الناس أنه أنت إنسان حرامي مثلا، هذا كلمة حرامي بالنسبة له كأنك أعدمته، هذا إكراه يعتبر في حق هذا. في شخص إذا صفعته كف يعتبر إكراه، في ناس يضرب 10 كفوف يعني ما فهم. ولذلك قلت لكم في دروس التفسير من زمان أن النبي عليه الصلاة والسلام الاحتمال الذي احتمله من أذى قومه شيء لا يوصف، لأنه عليه الصلاة والسلام قمة الأخلاق، على خلق عظيم، الله وصفه بالخلق العظيم، فأقل حساس جدا صلى الله عليه وسلم، كله رحمة كله أخلاق، فأي كلمة بتجرحه. تخيل واحد ملقب بالصادق الأمين يجي عمه وراه لا تصدقوا هذا كذاب، يا لطيف شو كذاب، كثير كبيرة بحقه. فالمؤمن العادي لا يرضى واحد يقول له أنت كذاب. مجنون لسه أكبر، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه كذاب، قالوا عنه شاعر، وقالوا عنه مفتري على الله، قالوا عنه أنه هو اللي ألف القرآن، وقالوا عنه أشياء. وهو يحتمل صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. في بعض المواقف هو في، والنبي أوذي في مواقف أكثر كمان. سيدنا موسى افتروا عليه فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، وهكذا. فالعلماء يقولون الإكراه يختلف باختلاف الشخص. فهناك أشخاص بعض التهديدات في حقه إكراه، في حق غيره ليست إكراه. قال له حطك بالحجز ساعتين، حطك بالحجز بوقفك يعني بالشرطة ساعتين، هذا إذا بتوقفه دقيقة واحدة كأنه مات، يعتبر إكراه، فينفذ ما قيل له وعلى حسب أحكام الشرعية اللي ستأتي بعد شيء. في واحد يقول له بوقفك ساعتين، قال له أنا محبوس أصلا، أنا متعود عمي على السجن، أنا بنسجن كل سنتين سوا، شو ساعتين تستاهل، فهذا مو إكراه بالنسبة له مثلا. وهكذا قيس عليها بقى. ولذلك قالوا في باب التعزير نفس الشيء، قالوا الإنسان صاحب المكانة يعزر أحيانا بكلمة، يقول له القاضي أهذا أنت، أنت اللي عم تعمل كذا، بس خلص يعتبر يعني كأنك يتمنى لو الأرض فتحت وابتلعته إذا قيل له هذا. مظبوط. في واحد يقول له هذا طبعا أنا، بيقول طبعا أنا كمين تكون. في ناس ما عنده حياة ويختلف. فالتعزير يبدأ بكلمة أهذا أنت، وقد يكون بصفعة، وقد يكون للناس انظروا، وقد يكون بالسجن، وقد يكون بالضرب، وقد يكون على حسب كل شخص ومقدار وضعه الاجتماعي. هذا التعزير لأنه ما له حد شرعي مضبوط، هي له شروط، له باب خاص. التعزير يمكن يجي معنا بعدين إن شاء الله، ما بعرف. قال فالتهديد بالاستخفاف للوجيه بين الملأ والحبس القصير إكراه له، وقد لا يكون إكراها لغيره. والتهديد بالضرب اليسير لمن كان من أهل المروءات، عالم تضربه كبير كثير مثلا، وهكذا. والمعتبر بالتهديد بإتلاف المال التضييق على المكره في ماله، واحد ملياردير أكره، قال له إذا ما هذا جمد لك حسابك بالبنك الفلاني، جمد قديش بدك جمد، 100 مليون، عندي 100 مليار برا، جمد قد ما بدك، ما عندي مشكلة. أما واحد فقير كل اللي بيملكه 1000 ريال، قال له إذا ما هذا 1000 ريال تبعك كبره راحت، طلعت روحه ما عنده غيره، منين بينطير؟ هذا إكراه شديد، لأنه ماله كله ولا كانت مبلغ صغير. وهكذا قيسوا بأن تعرفوا، هي أول قاعدة من قواعد الإكراه، أنها تختلف باختلاف الشخص في حالته الاجتماعية والمادية وما هو الإكراه الذي حصل. قالوا وما كان إكراها في حق نفسك قد يكون إكراها في حق غيرك لك فيما تهتم بأمره. قال أنا قال له إما أن أقتلك وإما أن تفعل، بفعل. قال له إما أن أقتل زوجتك أو تفعل، طبعا ما حدا بيرضى تقتل زوجته أو أبوه. قال له أسجن أخاك إذا لم تفعل مثلا، أنتهك عرض ما بعرف مين من أهلك والعياذ بالله إذا لم تفعل، هذا تهديد شديد هذا. فلو كان بغير في حق غيره بس هو يهتم لأمره يعتبر حقه، مظبوط. أما قال له يا أما بتشرب الخمر يا أما بقتل واحد بالصين، هلا اقتل 10 بالصين شو بخلينا الله بحاسبك عليهم، ما بعرفهم لا بيعرفوني، هذا مو إكراه. عم نحكي ما عم نقول إنه يجوز القتل ولا لا، تبع عم نقول إنه هذا ليس إكراها لأنه لا يهتم بأمره، مظبوط. أو عنده غرض ما له قيمة، خشبة، قال له إما أن تفعل أو أكسر خشبة، أكسرها ما فيها مشكلة يعني، أكسرها شو يعني، لأنه ما فيها إكراه، في أمور ما فيها إكراه. فيتوهم الإنسان أكرهني، شو أكرهني؟ قال له إذا ما بتطلق زوجتك بزعل منك. ها المحي زعل شو عمل لك؟ قال له أكرهني. مو أكره هو عايز يخلص بحث ثاني. الله شروط شروط تحقق الإكراه. في عنا شروط ذاكرين علماء 11 شرطا ليتحقق الإكراه. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على التنفيذ. واحد فقير درويش ما حدا ما له قيمة في المجتمع فهدده قال له إما أن تطلق أو أسجنك. روبا لك البحر ما بيطلع بإيدك تسجن حالك أنت حتى تسجني إلي. فهذا غير قادر على التنفيذ. أو قال له بقتلك. شو بقتلك؟ بصبعك كف بلزقك بالحيط ما عندك قوة ما بيطلع بإيدك. فهذا إذا أول شرط أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما توعد به. هذا واحد هذا مهم جدا. الثاني أن يغلب على الظن المكره يغلب على ظن أنه سينفذ. أما إذا غلب على ظنك أنه بس تخويف لا ترد عليه. في فرق بين أنت تشعر أنه فعلا صادق هو سينفذ ولا لا بس تخويف. إذا شعر أنه تخويف ما برد عليه لا يعتبر مكره. أما إذا غلب على الظن أنه سينفذ وهو قادر شرطين مع بعض لاحظ قادر وسينفذ إذا في إكراه. الثالثة أن يعجز المكره أو المستكره عن الدفع عن نفسه. قال له معك مهلة 3 أيام يا بتطلق يا بعمل لك كذا بأذيك بكذا. معه 3 أيام بروح بيشتكي للحكومة الحكومة بتأذبه. إذا يستطيع الدفع أو يستطيع أن يجيب شيخ القبيلة أو قرايبه أو مجموعة من الناس يهددوا للثاني إذا بتعمل شيء نحن بنعمل لك كذا مثلا. فإذا إذا استطاع الدفع عن نفسه بهروبه هرب أو بمضاربته أو بأنه يشتكي عليه أو بأي وسيلة إذا لا يعتبر مكرها. أما قال له الآن إما أن تقول كلمة الكفر أو أطلق عليه النار. يقول كلمة الكفر إذا غلب على ظنه أنه بده يطلق النار عليه وقلبه مطمئن بالإيمان لا يؤثر عليه كما سيأتي إن شاء الله. هي 3 شروط صارت. أول واحد أن يكون المكره قادر على التنفيذ. الثاني أن يغلب على ظن المكره أنه ذاك سينفذ. الثالث عجز المكره أو المستكره على الدفع عن نفسه. الرابع أن يكون المستكره ممتنعا عن فعل ما أكره عليه قبل الإهراج الإكراه لحق ما أي لحق نفسه كإتلاف ماله أو لحق شخص آخر كإتلاف مال غيره أو لحق الشرع. يعني في أمور كان ممنوع منها هو أصلا مثل إتلاف مال نفسه لأنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتلاف المال وإضاعة المال وإتلاف أموال الآخرين والزنا والخمر فهو أصلا ممتنع. أما إذا شيء هو أصلا بيعمله ما يعتبر إكراه. أنت أصلا تأكل لحم بقر كل يوم حلال فواحد حط بصدر راسك قال لك يا بتأكل قول عادي أنا أصلا ما لي ممتنع منه. فلازم يكون هذا شيء ممتنع منه أنت أصلا لا تفعله. الخامس أن يكون المهدد به أشد خطرا على المستكره مما أكره عليه. قال له إما أن تقطع أصبعك أو أقتلك. مين أشد القتل ولا قطع الأصبع؟ قطع الأصبع. فبيقول له طيب بقطعه إذا تأكد أنه فعلا مكره بيقتله. يقطع أصبعك مع أنه قطع الأصبع لا يجوز بس دفع المكروه الكبير بمكروه أصغر. أما قال له إما أن تقطع أصبعك أو أقطعها أنا لك. لا ما بقطع أنا لأنه لسه في احتمال أنه الثاني يغير رأيه ما يصير إكراه ما ينفذ لأنه مثل بعض فلا يفعل مثلا. الأمر السادس أن يترتب على فعل المكره به الخلاص من المهدد به. أما إذا فعلوا لسه الإكراه قائم شو استفدنا؟ إذا أكرهه على فعل شيء ولم يتخلص منه، حط مسدس براسه قال له بتعمل كذا عمل، بتعمل كذا عمل، بتعمل طيب بعدين. أما إذا يتخلص منه بهالعمل يتخلص منه يعتبر إكراه. السابع أن يكون المهدد به عاجلا يعني الآن، أما إذا كان آجلا مثل قال له بعد أسبوع معك مهلة اللي قلت لكم إياها قبل شوي، بروح بيشتكي عليه أو بيهرب. الأمر الثامن أن لا يخالف المستكره، هي مهمة، المستكره لا يخالف ما أكره عليه لا بالزيادة لا بالنقص. حط أكره قال له بسجنك، هو ضابط كبير وبيطلع بإيده يسجنه، قال له بسجنك إذا ما بتطلق فلوسك ثلاث طلقات الآن. فقال فلانة كذا طالق مرة واحدة، وقع يقع الطلاق. ليش؟ لأنه هو هدده بثلاثة، فإذا فعل واحدة ما تدل على أنه بإرادته فعلها، لو ثلاثة في شيء أكرهه على ثلاثة سجن، أما واحدة ما أكرهه على واحدة هو. أو العكس، قال له طلق مرة وإلا بسجنه، عمل طلقة يلا، قام قال له هي طالق ثلاثة، وقع ثلاثة على طول، لأنه زود. إذا زود أو نقص دل على الاختيار، مو هو الشيء اللي أجبرك عليه، هذا مهم. أو قال له يا ما بسجنك يا بتطلق زوجتك، قام قال له خلص بدل ما طلق بيع البيت، باع البيت، وقع البيع، لأنه ما أكرهك على بيع البيت. أما لو قال لك يا بتبيع البيت يا بسجنك وبعته، لا ينفذ البيع، يبقى البيت لصاحبه. التاسع أن يكون المكره عليه معينا. واحد عنده زوجتين قال له إما أن أسجنك أو تطلق إحدى الزوجتين، عنده تنتين، أو خيره أن يشرب خمر أو يأكل خنزير. إذا فعل واحد من التنتين يعتبر غير مكره لأنه مختار، في عنده اختيار، نوع من الاختيار، فهو بهالحال يرفض حتى يكره على شيء معين، فإذا فعله يعتبر مكرها. هيك الأصول، شو بعرفني أنا، هيك الفقهاء نقوله، أنا ما لي علاقة، أنا أنقل لك، أنا سلك توصيل من كلكم شو قال الفقهاء، لا تطلعوا فيني تعملوا لي هيك. العاشر أن لا يكون المكره عليه أو المخوف به مستحقا عليه. أما واحد مستحق أصلا عليه، شخص عليه ديون كثير عم يأخذ أموال الناس ويصرفها، يأخذ يصرف، يقول له هات عمل لك تجارة يخسره، عليه ديون، فجاء القاضي فحجر عليه بالفلس، فهدده قال له إما أن تسدد الديون أو أبيع هذا البيت الذي حجزته لأسدد ديونك، يا أم يبيعه، عم يهدده القاضي بس بحق، فلا يعتبر مكره، فبيبيعه وبيسدد له ديونه غصبا عنه، هذا إكراه بحق، من عم نتكلم على الإكراه بالباطل. أو هدد القاتل عمدا بالقصاص، ما هو عليه قصاص أصلا، هو عليه قصاص، قتل عمدا فيقتل، فهدد بالقصاص، هو أصلا ما لا يعتبر إكراه، يعني قال له إما أن تبيع البيت أو نقتلك، ما هو بده ينقتل بده ينقتل، فإذا باع البيت ينفذ البيع، لا يعتبر إكراها، لأنه هو أصلا مقتول مقتول، فيهددونه بشيء هو واقع أصلا، مو ممتنع من قبل، مزبوط. الأمر الأخير أن لا يكون المهدد به حقا للمكره، هي في قولين العلماء، يعني بعضهم يقول باعتبار أن الشخص أباح له الشرع أن يطلق فهو حق من حقوقه، فإذا أكره على حقه ليتوصل به إلى حق ليس إلى أمر ليس بحق له، مثل الزوج هدد الزوجة بتطليقها إن لم تسامحه بالديون، واحد زوجته دينته 10,000 ريال فقال لي يا طلقك يا أما أطلقك يا أما بسامحني 10,000 ريال، فهو الآن عم يهدد بشيء هو أصلا حقه، حتى لو ما سامحته ممكن إلا أنت كذا ويخلص من القصة. مزبوط. فهون الفقهاء لهم قولين، في قول أنه يعتبر هذا مخالف لشروط الإكراه، وفي بعضه بيعتبره إكراه. في هالحالة هي اللي بيعتبروه إكراه، لو قال لزوجته يا بسامحيني ب10,000 ريال يا بطلق، قالت له سامحتك على القول الأول تعتبر سامحته فعلا، لأنه إذا بده يطلقها بدون 10,000 ريال بطلقها. القول الثاني يعتبر إكراه، فالمسامحة لا تقع ويبقى في ذمته 10,000 ريال الله بيحاسبه عليهم يوم القيامة. يا أما برجع له. هي المسألة هي فيها. خلصنا من شروط الإكراه. الآن قالوا ما يقع عليه الإكراه من التصرفات وأثره فيها، أثر الأفعال في إلى أثر دنيوي وأثر أخروي، في أحكام آثم غير آثم، يضمن ولا لا يضمن، ماذا يترتب عليه، يفعل ولا لا يفعل. حتى واحد أكرهك تفعل ولا لا تفعل، طيب إذا فعلت هل أنت آثم ولا لا، طيب إذا ما فعلت هل أنت آثم ولا لا. كمان قد واحد يكره ولا يفعل ويكون مأجورا، وقد يكون آثما إن امتنع. هذه الأحكام. وانصحكم تقرأوا كتاب مهم حلو، في كتاب حلو قارين الزمان أنا هلا تذكرته، اسمه نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهب الزحيل. شو اسمه؟ نظرية الضرورة الشرعية. كتاب بيطلع له شي 200 صفحة هيك، كتاب حلو كثير بتتعلق بهالمواضيع هي. كتاب يعني علم، في أصول فقه وفي فقه وفي كذا. قال العلماء التصرفات التي يفعلها الإنسان إما أن تكون يسموها تصرفات حسية تعرف في الحواس، يعني مثل الأقوال والأفعال كالأكل والشرب والشرب والقتل والإتلاف والشتم والكفر السب، أو تصرفات شرعية كالبيع والنكاح والطلاق والإيلاء وما شابه والإيجار وما شابه ذلك. فقالوا التصرفات الحسية أولا تنقسم إلى نوعين أو ثلاث أنواع. التصرفات الحسية اللي هي الأقوال والأفعال، أكل وشرب وقتل وسب، يعني خنزير، خمر، كفر، سب، أي الأشياء، بيع شراء، لا مو بيع شراء، الأشياء كان غير بيع شراء حسية. هم هاي الأمور الحسية يترتب عليها ثلاث أحكام. الحكم الأول اسمه الإباحة. الإباحة من هذا النوع أكل الميتة والدم والخنزير وشرب الخمر وما شابه ذلك من المحظورات. فإذا أكره المسلم على تعاطي شيء منها أبيح له ذلك. فإذا قلنا أبيح فهو لا يأثم إذا فعلها، والأحسن أنه يعملها، الأحسن أنه يعملها. يعني قال له أطلق عليك النار إذا لم تأكل سندويشة خنزيرين، يأكلها ما عنده مشكلة، لأنه رب العالمين أباح للمضطر. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فإذا واحد أبيح له أكل الميتة من سبب الجوع الشديد أو كذا يباح، فمثل هاي. ولو امتنع من تعاطيها قال كان مؤاخذا. ليش؟ لأنه سيموت بهالحالة ويكون قد ألقى بنفسه إلى التهلكة، هي من الناحية الأخروية. وأما من الأحكام الدنيوية قال العلماء فلو أكره على شرب الخمر، أكره إكراه حقيقي بالسجن أو بالقتل أو بانتهاك عرضه أو بشيء معين، تهديد حقيقي أنه يشرب خمر فشرب، وهذا المسلم إذا ما بيشرب على طول بيسكر، شرب سكر، هو سكران باع بيته، طلق زوجته، قذف امرأة بعرضها، لا يترتب عليه ولا حكم ولا أحكام، يلغى الطلاق ويلغى البيع ويلغى هذا. ليش؟ لأنه مكره. أما إذا شرب متعمدا الإنسان فعقوبة له وزجرا على فعله السيء فإن تصرفاته وهو سكران عند الشافعية تقع. لو واحد سكر عمدا شرب خمر وسكر، فإذا طلق عند الشافعية، إذا طلق يقع طلاقه، وإذا قتل يعاقب بالقتل، وإذا باع يصح بيعه. بيقول لك أنا ما بدي بيع، باع سيارة ب100,000 باع ب5,000، يقع ليش؟ عقوبة له زجر حتى ما يعيد ثاني مرة. فيها خلاف بين العلماء، بس هذا مذهب الشافعية. أما إذا أكره فشرب، كل التصرفات التي يتصرفها تعتبر لاغية، فلا ينفذ لا بيعه ولا طلاقه ولا كذا ولا كذا، ولا يقام عليه الحد ولا شيء. العمدة فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وضع عنه يعني سامحوا بحكمه، مو وضع عنه إذا لا تعمل أصاب، وضع عنه يعني مو أنه لا يشرب ما شرب، وضع عنه أي وضع عنه الإثم المترتب عليه وما يترتب عليه من أحكام. النوع الثاني ما يرخص بالإكراه. لاحظ انتبه لشان نفهم الفقه. المرء الأولاني شو قال؟ ما يباح. الثاني قال ما يرخص. الفرق بين ما يباح وما يرخص أن الذي يرخص الأحسن أنه ما تفعله، لا تفعله، الأحسن أنك ما تفعله، يعني تسقط المؤاخذة. المباح انتقل حكمه من التحريم إلى الإباحة، هذا القسم الثاني يبقى محرما، كان محرما ولا زال محرما، لم ينتقل إلى الإباحة، ولكن الشرع رخص لك أن تفعله مع بقاء حكمه، فالأفضل أن لا تفعله، فإذا فعلته فلا إثم عليك. أما مصار حلال هو، بقي هذا الفرق بين المباح والمرخص. ممكن واحد يرى لك مثل بعض الفقهاء يقول هي أبيحت ورخصت، رخصت يعني أبيحت، قال له لا، رخصت مو يعني أبيحت، يعني بقي حكمها محرما ولكن يسقط الإثم عن فاعلها، مثله الكفر. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال: روى الحاكم عن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: أخذه المشركون فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير. ضغطوا عليه، ضربوه، قالوا له: ما من سيبك حتى تسب النبي عليه الصلاة والسلام وحتى تمدح الأصنام، وإلا أبدا هالي. فتكلم بما يريدون فتركوه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءك؟ يعني شوفي ما في، ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله. قال: تركت حتى نلت، قال: ما تركت حتى نلت منك. قال: تكلمت عليك أنا، سبيتك وذكرت آلهتهم بشيء. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: أنت لما سبيتني ولما مدحت الأصنام من قلبك ولا بس لسانك؟ قال: قلبي مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. قال: لا تضايق حالك، إذا أزعجوك أنا مسامحك والشرع مسامحك والله مسامحك، إن عادوا فعد. هذا حديث قال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين. قال: إذا امتنع عن الكفر، قالوا له: يعني نأذيك أذى شديد يا كفر، ما رضي، فقتلوه يكون شهيدا لأنه رخص ولم يباح، فعدم الفعل أولى لإعزاز دين الله. قال له: إما تكفر أو مقتل، أقتل، يقتل يروح شهيد. ولذلك ورد في الحديث أن مسيلمة الكذاب، ورد في كتب السنة يعني، مسيلمة أخذ 2 من الصحابة قال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال له: أنا؟ قال له: أنت كمان رسول الله. قال له: روح. طيب، لأنه هذا عرفان فيها قتل العملية. جاب الثاني قال له ما تقول في محمد؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أنا؟ قال له شو عم تحكي؟ ما عم بسمعك. قال له محمد شو؟ قال له رسول الله. قال له أنا؟ قال له ما عم بسمع. عيد جننه. قال فقتله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الأول فأخذ برخصة الله عز وجل، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له. مات شهيد، راح شهيد بسبب، وذاك الله سامحه. ليش؟ لأنه مكره كان، هي قتل العملية، ما بده خلاص، كل واحد عطى حكم. سبحان الله. وخبيب أيضا، خبيب بن الأرد هذا خباب، هذا خبيب اللي كمان بأخذه أهل مكة وعذبوه ليتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما فعل؟ فقتلوه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكن صبره وعدم ترخصه، بل بعض الروايات، بعض الروايات انه قال عنه هو رفيقي في الجنة. فإذا أكره الإنسان فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، كل الأحكام الظاهرة المتعلقة بالكفر لا تثبت عليه، لأن الكافر يفرق بينه وبين زوجته، يغنم ماله للمسلمين، يعتبر مرتد، يؤخذ ماله كذا، هذا لا، كأنه لم يقل شيئا. بقي بعض الأمور إتلاف هذا وهذا إن شاء الله مرة قادمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا، واصرف عنا وعنهم السوء وأهل السوء، والطف بنا وبهم لطفا يليق بكرمك. يا لطيف يا عليم يا خبير، وجنبنا وإياهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من أهل السعادة في الدارين، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. آمين، وصلى الله على سيدنا